ولا تظن العقوبة لا بد من حد وضرب كما يفعله بعض الفقهاء فيتحاشى أن يقول هذا الأمر للوجوب فيقول للاستحباب، ليس كذلك. وكذا التحريم إذا جاء نهي عنه صلى الله عليه وسلم فالمنهي عنه الأصل فيه التحريم لا يجوز. فإذا لم تكن عقوبة، فإذا قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يقال هذا مندوب مستحب ويكره لمن لم يفعل ذلك، لا ليس منهم، ليس مكروها، هذا واجب يحرم عليه من لم يفعل ذلك. فإذا قالوا أين العقوبة وضابط التحريم أن من فعل المنهي عنه يعاقب، ما وجدنا عقوبة. ويقال ليست العقوبة ضرورة أن تكون حسية، ما ليس بالضرورة أن يكون هناك لعن أو طرد من رحمة الله أو جلد أو كذا، يكفي أنه حرم من الأجر ويكفي أنه خالف الشارع فيما أمر به صلى الله عليه وسلم وفوت على نفسه مصلحة، فهذه عقوبة، وهذه عقوبة كبيرة كذلك. فإذا دخل المسجد، ولذا تجد من كتب في الأصول يقولون هذا بإجماع الأئمة أن التحية المسجد